فما تقيكم الهرة والقراء إذا؟ قالوا هاهنا جانب واحد مذكور، أما جانب الثاني فمفهوم، يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني منهيات سيئه مكروها، وأما ضده مرضيا محمودا عند الله تبارك وتعالى. وبذلك قالوا يعني كان سيئه، منها مامورات ومنها منهيات. المأمورات، المأمورات ليس سيئ، المأمورات أنها مرضيات، ومرضيات محمود ومرضي عند الله، يعني سيئه مكروه وحسنه مرضي ومحمود عند الله تبارك وتعالى. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الجواب أيضا، كل ذلك كان سيئه عند ربك، يعني سيئات منهيات، أما مأمورات قال لا شك حسن. فلما إذا كان منهيات مكروها وإن سيئات عند الله، معنى في ضده هي الطاعات عند الله مرضية ومحفوظة. هذا الجواب الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى. والجواب الثالث أيضا من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قال نعم، أما قبل ذلك قالوا الآيات الذي قرأنا قالوا انتهى. لما جاء ذلك خير واحسن تاويلا قالوا خلاص انتهى الكلام. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه، هذا في الايات الاخيره لا من اول الايات. قالوا الاشاره الى الايات الاخيره، إلى الآيات الأخيرة، ليس من أول الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى آخره. قالوا هذا له علاقة بالقريب ليس بالأبعد، وبذلك الإشارة بهذا بالآيات الأخيرة. وإلا قبل ذلك قالوا انتهى الكلام، ذلك خير وحسن تأويلا. ثم ما بعد ذلك الآيات، يا أباد كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فبذلك الجواب الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال علماء رحمهم الله تعالى هذا في هذه الآيات أيضا تقديم تأخير، يعني كل ذلك كان عند ربك مكروها وسيئا. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا سيئه جاء مقدم عند ربك، مكروها مؤخر، وإلا قالوا أصلها كان مكروها وسيئا وسيئة. ذهب بعض بالتقديم والتأخير، ولكن القول الراجي عند العلماء قال ليس فيها تقديم ولا تأخير، أن الكلام والآية أنه على أساسه كان سيئه عند ربك مكروها. وقرأ بعض القراء سيئة بالتاء، قرا بعضهم بالاضافه سيئه عند ربك مكروها، وقرا بعضهم بالتاء سيئه، ولكن قراءتان سبئيتان فبايتهما قرا القاري فبصيب، يعني قراءتان جائزتان وسبعيتان ما شاء الله، فبايتهما قرا القاري فمصيب. قال تعالى في ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، ذلك مما أوحى إليك، ذلك يعني المذكور من أول الآية، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا، يعني أول أمر بالتوحيد. وختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات أيضا على مسألة التوحيد. أول قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا، وقال هاون لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا. فبذلك إن الله بدأ بالتوحيد وختم على مسألة التوحيد. لما؟ لأن المسألة المهمة ماذا؟ من الأهم والمسألة التوحيد. فبذلك جاء ذكر في أوله وجاء ذكر في آخره. وأيضا قال إذا كان الإنسان غفل عن مسألة التوحيد نعوذ بالله، وأنه نعوذ بأشرك مع الله تبارك وتعالى، أو كفر بالله تبارك وتعالى، أو رغب إلى غيره، أو توكل على غيره، أو استعان عن غيره واعتمد على غيره فيكون ماذا؟ إما قال جاء أربع صفات، أول مذموما مخذولا، وفي هذه الآيات ملوما مدهورا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الصفات الأربع بعضها يتعلق بالدنيا وبعضها يتعلق بالآخرة، فتكون مذموما مخذولا، قالوا هذا أحوال الدنيا. وقال أما ملوما بعد ذلك مدهورا يعني مبعدا ومقصى عن رحمة الله تبارك وتعالى، يعني يؤذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا بسبب كفره وشركه. وهذا بيان التوحيد، وهذا من أنواع التقاليد، ومنها المأمورات ومنها المنهيات من الحكمة. وبهذا كذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال من الحكمة؟ قالوا لما؟ لأن هذه المأمورات والمنهيات في سائر الأديان، في سائر الأديان ليس فقط في دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل في سائر الأديان من زمن نوح عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل النسخ، ليس فيها نسخ، ليس فيها شيء أنها، بل هذه الأوامر محكمة. فبذلك قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وأيضا كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام وما أعطاه الله تبارك وتعالى في الألواح لموسى عليه السلام أيضا من هذه الحكم ومن هذه المأمورات وهذه المنهيات أيضا. وبذلك يعني يوجد في التوراة وفي الإنجيل وقبل ذلك من الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. وبذلك قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وأيضا قال ذلك مما أوحى، أصرها مما، ومن هذا قال العلماء إن علماء النحو هذا من تبعيزية، يعني ذلك من بعد ما أوحى إليك ربك من الحكمة. قالوا ها هنا من أنها يكون من تبعيذية، كذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، قالوا أصلا من بعض ما أوحى إليك، يعني من بعضية من تبعيذية، بعض ما أوحى إليك ربك، بعض ما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى في جهنم ملوما مدهورا. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهى الأمر، مهم أهم الشيء ماذا؟ عقيدة التوحيد. فبذلك فقالوا هذا الذي لا قصد له، يعني التوحيد بطل عمله، وأولا جاء ماذا؟ هو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثم جاء تفاصيل بهذه التكاليف وهذه الأنواع. وفي الإيمان أهم شيء ماذا؟ عقيدة التوحيد. فبذلك بدأ أولا ببيان التوحيد وذكر منتهى الأوامر أيضا العقيدة ما يتعلق بالتوحيد. فبذلك تلقى في جهنم ملوما مدهورا، مدهورا قالوا مطرودا، وقال بعض مدهورا أي مبعدا، وقال مدهورا أي مقصى. وجميع الأقوال وجميع الألفاظ والتراجم والأقوال متقاربة المعنى. لما إنسان طرد عن رحمة الله أو بعد عن رحمة الله تبارك وتعالى ما بقي إلا العذاب، إلا نار جهنم العذاب الدائم. فبهذا قال تلقى في جهنم ملوما مدهورا. وختم الله تبارك وتعالى الرد على المشركين أيضا حسب ما أنهم يعتقدون في معتقداتهم الباطلة، نعوذ بالله، كأنهم يجعلون الملائكة لله بناتا ويقولون هذا القول بغير شيء، بغير دليل وبغير إسناد. وأيضا نعوذ بالله يكرهون لأنفسهم وينسبون لله البنات، أولا نسبة الأولاد إلى الله، وثم بعد ذلك الأولاد الذي أخص عندهم في درجة الأخص ينسبون إلى الله. وأيضا يجعلون الملائكة، ملائكة ما شر أشرف المخلوقات، ويجعلونهم متشبيها لأدنى وأدمن المخلوقات وأخص المخلوقات. فانظر إلى جهلهم وإلى إنادهم وإلى سوء معتقدهم. فبذلك قال تعالى ردا عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ أفأصفاكم، أصفى أصروا من التصفية. فبذلك قال المفسر أخلصكم، لأن التخليص أيضا إنذار لا يصفو أشياء الصافية أنه بعد التخلص والتخليص. بذلك قال أفأصفاكم يعني أخلصكم ربكم بالبنين. قال المفسر يا أهل مكة، هذا من عادة المفسر إذا جاء مثل هذه الآيات يقول يا أهل مكة يا أهل مكة. لما؟ لأن المخاطبين الأول بكتاب الله تبارك وتعالى أهل مكة، وإلا لا شك في ذلك الإبرز بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن لما كان مخاطبين الأول بهذه الخطابات، لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم على القرآن، كانوا مخاطبين الأول مشركي مكة. فبذلك كان من عادته إذا جاء مثل هذه الآيات قال أهل مكة أهل مكة أهل مكة. وإلا لا شك في ذلك الحكم الآيات شام عام وتام وشامل إلى يوم القيامة. قال أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة، واتخذ من الملائكة إناسا. أفأصفاكم هذا استفهام، استفهام لماذا؟ استفهام أحيانا سؤال، لكن ها هنا استفهام للتقريع والتوبيخ والزجر، والتوبيخ والزجر للمشرك. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا، يعني بنات لنفسه بزعمكم حسب معتقدكم الباطل. إنكم لتقولون بذلك، يعني إنكم لتقولون بسبب هذا الاعتقاد بذلك قولا قولا عظيما، قولا عظيما. أولا بإضافة الأولاد إليه، ثم بإضافة الأولاد الأخص إليه، ثم جعل الملائكة بناتا الذي أشرف المخلوقات عند الله تبارك وتعالى تشبيههم أيضا. وأيضا يعني هذا أخص الأشياء، جئتم بهذا القول من غير مستند، من غير دليل، لا عقلي ولا دليل نقلي، مجرد تخيلات وأوهام باطلة وأوهام فاسدة. وبذلك رد الله تبارك وتعالى على المشركين، وإن الله بدأ الأمر ببيان التوحيد وانتهى الأمر ببيان التوحيد، لأنها ثبت بذلك كأن أهم الشيء وأهم الاعتقادات، وفي المعتقدات التوحيد أولا، ثم بعد ذلك المسألة ما يتعلق بالنبوة والرسالة، وما بعد ذلك بالبعاد. حتى عند مصطلح العلماء يقال الإيمان بالثلاثيات، يعني مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد. الله ثبتنا على الإيمان وارزقنا الإيمان واختم لنا على الإيمان، والله أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن كتاب الصيام إلى أن قال: باب ما جاء في الاعتكاف. قال علماء رحمهم الله تعالى: الاعتكاف معنى، قالوا لغة، لزوم الشيء على نفسه، وأما شرعا وفي مصطلحات الشرعية قالوا مقام الرجل في مكان مخصوص في صفة مخصوصة في المسجد الاعتكاف. ثم في الاعتكاف قال العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا لها ثلاثة أقسام، قالوا اعتكاف مسنون واعتكاف واجب واعتكاف نفل. قالوا الاعتكاف المسنون ما ثبت في الأشهر الأواخر في شهر رمضان، كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال اعتكاف المسنون، أن يكون في الأشهر الأواخر من شهر رمضان في المسجد، ولا شك في ذلك مع الصوم. والاعتكاف الواجب قالوا اذا نظر على ذلك يكون الان يجب بسبب نظره على نفسه. وهكذا قال بعض العلماء مثلا من شرع في الاعتكاف ثم انه تركه وقطعه من غير عذر متعمدا الان قالوا يجب عليه الاعتكاف. ذهب بعض الائمه امام الله تعالى قالوا متى يجب الاعتكاف؟ قالوا اذا اوجب على نفسه نذر او انه كان معتكفا متقفاً وثم قطعه من غير عذر عامداً قالوا الآن يجب عليه. وأما في شهر رمضان في الشهر المبارك في الأشهر الأخير الاعتكاف قالوا إنها من السنة الاعتكاف المسنون، وقالوا هذه سنة مؤكدة على الكفاية في مصطلح الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى. يقالوا السنة المؤكدة على الكفاية، معنى إذا اعتكف قالوا شخص واحد مثلا من القرية أو من الحارة أو من سكان المسجد قالوا الآن الحمد لله ورفع الاسم للآخرين. ها إذا لم يعتكف ولا شخصا واحدا فبذلك قالوا الآن خالفوا السنة، والسنة أيضا سنة مؤكدة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها بعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل سفره ما اعتكف ثم اعتكف في رمضان آخر 20 يوما. فبأجل ذلك العلماء رحمهم الله تعالى الاعتكاف أنها تكون يعني على 3 أحوال. ثم ذهب بعض الأئمة حتى عند إمام حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول واحد الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الاعتكاف أيضا يجوز ولو ليوم واحد. وفي قول الإمام محمد وإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال حتى الاعتكاف يجوز ليس في يوم واحد قال ولو ساعة ساعة واحدة، لكن الشرط إذا كان اعتكاف نفلي وأيضا لا يشترط معه الصوم. فبذلك أنه نقل في كتابه الأم كإذا إنسان مثلا دخل المسجد وأنه نوى في قلبه الاعتكاف أيضا كما دمت في هذا المسجد قالوا إن الله تبارك وتعالى يرزق له ثواب الاعتكاف أيضا. أما في قول أبي حنيفة رحمه الله قال أقل شيء إذا كان يوما واحدا، وفي رواية إمام مالك رحمه الله تعالى قال أقل ما يكون إذا كان يوما واحد. وأيضا الاعتكاف الشرط أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا، إذا كافر لا اعتكاف عليه، إذا لا يكون عاقل مجنون لا اعتكاف عليه. أما ما في الشرط بلوغ، لما ما قالوا لما؟ لأن إذا كان غير بالغ أنه لم يبلغ الحلم قالوا لما يصيح منه الصلاة يصيح منه الاعتكاف، قالوا حتى صبي أنه ما بلغ لم يبلغ الحلم، ولكن إذا أنه مأمور بالصلاة مروا صبيانكم حتى إذا بلغوا أشن فاضربوا، فلما أنه يصلي فصلاته سيئة، فلما قالوا صلاته سيئة إذا اعتكف هذا قبل البلوغ فاعتكافه أيضا سيئ. أما الشرط أن يكون عاقلا وأن يكون مسلما، أما أن يكون بالغا فما ذكر الأئمة رحمه الله تعالى في كتبه، لما قالوا اعتكاف غير بالغ أيضا صحيح، وأيضا اعتكاف من النساء أيضا صحيح. إذا إن المرأة أنها اتخذت في بيتها محلا للاعتكاف أو محل جعلتها مسلى مثلا تصلي فيها ثم تعتكف فيها قالوا اعتكافها صحيح، ولكن في البيت قال العلماء رحمه الله تعالى كأن كما أن صلاتها أفضل في بيتها، أن صلاتها أفضل حتى في داخل بيتها أفضل من خارج بيتها، فبذلك قالوا الاعتكاف إن المرأة إذا أرادت كما أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعتكفن. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الاعتكاف. طيب فمبدأ من متى؟ فعند الجمهور رحمهم الله تعالى کہ من یرید ان یعتکف فی الاشر الاواخر انہو یدخل فی المسجد قبل ان تغرب الشمس فی لیلہ احادی و عشرین احدا و عشرین یعنی اذا یعنی یوم عشرین یعنی قبل غروب الشمس یعنی ان تغرب الشمس وهو يكون في المسجد. لماذا قالوا لما لأن جاء لإعتكاف أشهر الأواخر فإذا لم يدخل بهذا الوقت فابتداء الليل متى تكون بعد غروب الشمس يعني في الشريعة المطهرة. أما عند يعني الآن في الأصل عند الناس أن عندهم إن في ساعة 12 في الليل التبدل في التواريخ يكون من ساعة 12 في الليل، أما في الشرع يعني بعد غروب الشمس خلاص انتهى انتهى النار بدأ الليل. فبذلك قالوا إذا مثلا أنه ما دخل قبل غروب قبل الغروب يعني ما حصل له ليلة 21، فإذا كان مثلا أنه جاء صيام 30 يوما فهذا داخل إلى بعد ذلك معناه ما كمل عليه إلا 9 ليالي. فإذا كان الشهر 29 فهذا لم يبلغ عليه إلا 8 ليالي لا يكون لا أشر، حتى جاء في بعض الروايات أشرا، فبأجل ذلك الجمهور على ذلك. وأما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصبح دخل بعدما صلى الصبح يعني في 21، فأجاب العلماء رحمه الله تعالى جمعا بين هذه الأحاديث الذي ذكر البخاري رحمه الله تعالى کہ مقصود الاعتكاف العشر الاواخر، فقالوا اذا دخل مثلا يوم 21 بعد صلاه الصبح لا يكون عشر. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى جمعا بين الاحاديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس ولكن بعد الافطار والتراويح والصلاه وقضى ليله في عباده الله. أما في محل معتكفه الذي ضرب له خيمة أو ضرب له قبابا من الثياب الذي يجلس في معتكفه دخل فيها بعدما صلى صلاة الصبح يوم 21. فبذلك أما دخول في المسجد فدخول في الاعتكاف قالوا كان قبل ذلك. فبهذا فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه دخل حتى يوم 20 بعدما صلى الصبح، لما قالوا لانتظام ما يتعلق بالمسجد وما يتعلق بالاعتكاف وما يتعلق بتسليم مقام للمعتكف، فجلس في مقام الاعتكاف بعد قبل غروب الشمس ليلة 21. وبذلك جمعا بين هذا الحديث وبين الروايات الأخرى الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وبذلك قال باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، وجاء في روايات أخرى حتى توفاه الله، وأيضا ثم اعتكف أزواجه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب أن أبي بن كعب يعني أن النبي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الأواخر من رمضان حتى جاء فسافر آمن فلم يعتكف، قال فلما كان من قابل يعني سنة قاطية اعتكف 20 يوما، أخرجه أبو داود وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى ابن رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان أيضا. حدثنا حناد قال أخبرنا أبو معاوية أن يحيى ابن سعيد أن عمرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه صلى الفجر. فبذلك استدل بعض العلماء كالمراد صلاة الفجر يعني هذه 20، فالجواب كما ذكرنا إما المراد يوم 20 وإما المراد من آية دخل في المسجد قبل ذلك أما في محل معتكفه بعدما صلى الصبح دخل لراحته. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن أمرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا ورواه الأوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أمرتا عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد يعني ليلة 21 قبل أن تغيب الشمس. وقد قعد في معتكفه وهو أيضا قول سفيان الثوري وقول مالك بن أنس هكذا قول الجمهور رحمه الله تعالى. وهذه ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لما جمعا بين الحديثين. جاء في حديث المارب البخاري عن عائشة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان. وجاء حديث آخر يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فبذلك لما جاء حديث عشرة أيام وجاء في الأشهر الأواخر فإذا أخذنا يعني بعد دخوله في بعد ما صلى الصبح لا يكون لا عشرة أيام ولا يكون عشر الأواخر بل إما أن يكون تسع ليالي وإما أن يكون ثمانية ليالي. وأما الذي ذكرها هناك وهو قول أحمد بن حنبل قال بعض العلماء رحمه الله تعالى ليس هذا بالصحيح بل كان رواية إمام أحمد بن حنبل. وأما قالوا قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا مع الجمهور قالوا ها هنا جاء لفظ قول أحمد بن حنبل رحمه الله بل قالوا ليس كان قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بل كان رواية عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أما الجمهور على ذلك والأئمة الأربعة على ذلك الحمد لله بلا خلاف تقريبا والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وبذلك قال العلماء هذا ذهب بعضهم أن أحاديث النهي أحاديث قوية وصحيحة وصريحة وبذلك في أوقات النهي لا يصح. فأما بعض الجلاء ثبت في الحديث الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس إلا أن يصلي ركعتين وبذلك قالوا هذا حكم يعني تخصيص لهذه الصلاة فقط كما قالوا تخصيص في المسجد الحرام.